يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، وهو المشهور بمختصر صحيح البخاري للإمام زين الدين أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي المتوفى سنة 93 و800 للهجرة رحمه الله. يتولى شرح أحاديث هذا الكتاب صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، والذي نسعد بالترحاب به في أول هذه الحلقة، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. في حديث أبي هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، توقفنا عند الحديث حول الشفاعة، أحسن الله عليك، نستكمل ما تبقى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. يعني في الحديث يقول أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة. يقول الحافظ بن حجر لعل أبا هريرة سأل عن ذلك عند تحديثه صلى الله عليه وسلم بقوله وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة، وأريد أن أختبئ شفاعتي دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. وهذا الحديث مخرج في البخاري في أول كتاب الدعوات، باب لكل نبي دعوة مستجابة، وهذا على سبيل الترجي قاله الحافظ بن حجر. لكن هل مثل هذا الكلام أريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة على سبيل يبعث على مثل هذا السؤال؟ عفوا، على سبيل الترجي تقصد لعل بن حجر قال لعل بن حجر وليس نعم. هي كلام بن حجر لعل نعم. أبا هريرة سأل عن ذلك ثم ترجي نعم بقوله عليه الصلاة والسلام أريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. يعني مراد من حجر أن أبا هريرة رضي الله عنه لما سمع هذا الكلام ما يمكن يسأل عن الشفاعة إلا وقد سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم وأن هناك شفاعة. نعم. سمع أبو هريرة هذه الشفاعة لعموم الأمة، أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي. نعم. فهل يتصور أن الأمة على درجة واحدة في حظها من هذه الشفاعة؟ أبو هريرة سأل عن أسعد الناس بهذه الشفاعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثر ذلك لقد ظننت. اللام فيه جواب قسم محذوف قاله الكرماني، وقال العيني الأولى أن يقال لام التأكيد. لام التأكيد يا أبا هريرة، في الكرماني والعيني يا با هريرة، يا با هريرة، وقال أصله يا أبا هريرة فحذفت الهمزة تخفيفا. نعم. هل الحذف هنا في النطق أو في الكتابة؟ في الكتابة. نعم، يا أبا هريرة، هم قالوا إن حذف الهمزة تخفيفا. نعم. يعني هل هذا مثل يا أيها الناس تحذف في الخط ولا تحذف في النطق؟ نعم، أو أنها هكذا تنطق يا أبا هريرة؟ نعم، علما بأن الحذف لم يشر إليه القسطلاني ولا اليونيني، فما أدري من أين جاء به. نعم، المتون كلها يا أبا هريرة. وقوله يا أبا هريرة معترض بين ظننت ومفعوله، لقد ظننت يا أبا هريرة، لقد ظننت ألا يسألني، المفعول الثاني، نعم يقول معترض بين ظننت ومفعوله وهو قوله ألا يسألني، يسألني بفتح اللام وضمها، يسألني ألا يسألني وألا يسألني نعم بضم اللام وفتحها على حد قراءتي وحسبوا ألا تكون وألا تكون بالرفع والنصب. لماذا؟ نعم لأن أن هذه وقعت بعد الظن، ظننت ألا يسألني، حسبوا ألا تكون، هذه ظن. نعم وإذا وقعت أن بعد الظن جاز الرفع والنصب، لأن أن إذا وقعت بعد الظن يجوز في مدخولها الوجهان الرفع والنصب. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته وبلن انصبه وكي كذا بأن، وبلن انصبه وكي كذا بأن لا بعد علم، لا بعد علم والتي من بعد ظن فانصبه بها والرفع صحح واعتقد تخفيفها من أن فهو مضطرد. علم أن سيكون منصوبه ولا مرفوعه؟ علم أن سيكون، نعم لأنه وقعت بعد العلم فيتعين رفعه، وحينئذ تكون أن هذه مخففة من الثقيلة. نعم. التقدير علم أنه سيكون، نعم ولذلك قال والتي لا بعد علم، يعني فيرفع فيضم الفعل. نعم. والتي من بعد ظن فانصبه بها والرفع صحح واعتقد تخفيفها من أن فهو مضطرد. فينصب الفعل المضارع بأن إلا إذا وقعت بعد علم ونحوه مما يدل على اليقين فيجب رفع الفعل بعدها، وتكون حينئذ مخففة من الثقيلة نحو علمت أن يقوم، يعني علمت أنه يقوم. نعم التقدير أنه يقوم فخففت وحذف اسمها وبقي خبرها، وهذه غير الناصبة للمضارع. وإن وقعت بعد ظن، هذه إذا وقعت بعد علم تعين الضم، نعم يعني تعين الرفع. وإن وقعت بعد ظن ونحوه مما يدل على الرجحان جاز في الفعل بعدها وجهان، أحدهما النصب على جعل أن من النواصب، والثاني الرفع على جعل أن مخففة من الثقيلة. وهنا يقول لقد ظننت يا أبا هريرة أنه لا يسألني أو أن لا يسألني، يجوز الوجهان، أحد بالرفع فاعل يسألني أول منك أو أول، أحد أول أول منك أول ولا أول أول منك، طيب برفع أول صفة لأحد. نعم. أحد أول، نعم وبالنصب أو بدل منه وبالنصب على الظرفية. نعم. بالنصب على الظرفية. وقال عياض على المفعول الثاني لظننت، على المفعول الثاني لظننت. وقال أبو البقاء، أبو البقاء إيش؟ نعم أبو البقاء العكبري له إعراب القرآن وله إعراب الحديث. نعم وقال أبو البقاء على الحال أي لا يسألني أحد سابقا لك، ولا يضر كونه نكرة لأنها في سياق النفي كقولهم ما كان أحد مثلك. قال أبو البقاء على الحال أي لا يعني أول، نعم على الحال أي لا يسألني أحد سابقا لك، يعني أول مؤول سابقا. نعم ولا يضر كونه نكرة، نعم الأصل في الحال أن تكون نكرة ولا معرفة؟ الحال إيه؟ نكرة، لا بد أن تكون نكرة. والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنا. نعم. كوحدك اجتهد. هنا يقول ولا يضر كونه نكرة. نعم. هو يقصد صاحب الحال لا يقصد الحال. نعم. أي نعم. لأنها في سياق النفي كقولهم ما كان أحد مثلك. طيب النكرة في سياق النفي نعم هل تتعين أو يزيدها استغراقا وعموما؟ النكرة في سياق النفي تفيد العموم. تفيد العموم، لكن هل ينحل إشكال كون صاحب الحال نكرة أنها وقعت في سياق النفي؟ ما ينحل. نعم. ولذا المتجه أن نصبها إما على الظرفية أو على المفعول الثاني لظننته. قال الكرماني اختلف في أول هل هي أفعل أو فوعل، والصحيح الأول واستعماله بمن من جملة أدلة صحته. وقال سيبويه هي هو بمنزلة أقدم منك، وقال سيبويه هو بمنزلة أقدم منك لما رأيت. نعم. ما موصولة والعائد محذوف أي الذي رأيته، أو تكون ماء مصدرية أي لرؤيتي حرصك. نعم. أو موصولة مصدرية فتكون يكون التقدير لرؤيتي حرصك. من حرصك من بيانية أو تبعيضية، والحرص مصدر حرص أو حرص، وهو فرط الشره وفرط الإرادة. قال تعالى إن تحرص على هداهم أي إن تفرض إرادتك في هدايتهم، وقال تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. نعم. وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وأصل ذلك من حرص القصار الثوب أي قشره بدقه قاله الراغب. وهذا الحديث فيه فضل أبي هريرة، وفيه فضل الحرص على تحصيل العلم. ثم جاء الجواب. نعم. أسعد الناس يعني من المسلمين. لكن احنا أشرنا في الحلقة الماضية إلى التطابق باب الحرص على الحديث ومن حرصك على الحديث، ولا يا شيخ في حلقات ماضية. الحديث هنا هل مراد النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة إلى أن قوله يسمى حديثا، ولا ما يفهم هذا؟ فيه إشارة يعني من حرصك على حفظ ما أنطق به. نعم. وتعلمه. أسعد الناس من المسلمين الطائع والعاصي من قال لا إله إلا الله احترازا من المشرك الذي لا يقول لا إله إلا الله، خالصا من قلبه احترازا من المنافق الذي وإن قالها بلسانه فهو لا يقولها مخلصا، وخالصا حال من الضمير. نعم. وفي بعض النسخ مخلصا من الإخلاص، قالوا والإخلاص في الإيمان ترك الشرك وفي الطاعة ترك الرياء. يقول الكرماني فإن قلت المشرك والمنافق لا سعادة لهما وأفعل التفضيل يدل على الشركة، هناك من أسعد الناس وهنا أسعد الناس. نعم. كلام قريب مما تقدم هناك. فإن قلت المشرك والمنافق لا سعادة لهما وأفعل التفضيل يدل على الشركة، ليس على بابها. نعم. مثل ما ذكرنا سابقا. إما أن يقال الأفعل هنا بمعنى الفعيل يعني سعيد الناس، كقولهم الناقص والأشج عدل بني مروان يعني عادل بني مروان، أو بمعناه الحقيقي المشهور والتفضيل بحسب المراتب، أي هو أسعد ممن لم يكن في هذه المرتبة من الإخلاص المؤكد البالغ غايته. والدليل على إرادة تأكيده ذكر القلب، إذ الإخلاص معدنه القلب، ففائدته التأكيد كما في قوله تعالى فإنه آثم قلبه. يقول صاحب الكشاف فإن قلت هل لا اقتصر على قوله فإنه آثم، يعني هل الإثم للقلب فقط أو للشخص؟ هو للشخص، لكن يطلق الجزء يرد به الكل. يمكن يقول: فإن قلت هل اقتصر على قوله فإنه آثم، وما فائدة ذكر القلب والجملة هي الآثمة؟ يعني الشخص بمجموعه بجملته هو الآثم، والجملة هي الآثمة لا القلب وحده. قلت: صاحب الكشاف من؟ الزمخشري. نعم. قلت: كتمان الشهادة هو أن يضمرها ولا يتكلم بها، ولما كان آثما مقترفا بالقلب أسند إليه، لأن إسناد الفعل إلى الجارحة التي يعمل بها أبلغ. ألا تراك تقول: إذا أردت التأكيد أبصرته عيني وسمعته أذني، سمعته أذني. أو تقول: علم عدم السعادة لهما من الدلائل الخارجية الدالة بالتصريح عليه. هذا إيش؟ هذا من تتمة كلام الكرماني في إخراج المشرك والمنافق من الناس. نعم، يقول: علم عدم السعادة لهما من الدلائل الخارجية الدالة بالتصريح على ذلك. فإن قلت: فهل يكفي مجرد لا إله إلا الله دون محمد رسول الله؟ نعم، لا إله إلا الله تقتضي. يعني هل نقول إن لا إله إلا الله الركن الأول من أركان الشهادة؟ الشهادة، شهادة لا إله إلا الله الركن الأول من أركان الإسلام. يعني هل يكفي فيها جزءها الأول أو لابد من الجزئين؟ لابد من الجزئين. هو لا يدخل في الدين إلا به، إلا إذا اعترف بالشهادة. نعم، بالألوهية والشهادة بالرسالة. أمرت أن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ومع ذلك لابد أن يشهدوا أن محمدا رسول الله. هنا من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، هل كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله؟ نعم، لا، آخر كلامه محمد رسول الله، محمد رسول الله. فهل يدخل في الحديث أو لا يدخل؟ أو نقول إن المراد بلا إله إلا الله هذه الكلمة التي هي مكونة من جملتين، كما تقول قرأت الحمد لله، يعني قرأت سورة الفاتحة بكاملها، قرأت ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني قرأت سورة البقرة كاملها. نعم، يقول: فإن قلت فهل يكفي مجرد لا إله إلا الله دون محمد رسول الله؟ قلت: لا يكفي، لكن جعل الجزء الأول من كلمة الشهادة شعارا لمجموعها، فالمراد الكلمة بتمامها، كما تقول قرأت ألف لام ميم ذلك الكتاب أي السورة بتمامها. أو من نفسه، يعني قال من قلبه أو قال من نفسه. يقول الكرماني: شك من أبي هريرة، شك من أبي هريرة، لكن قال العيني: التعيين غير لازم، يعني لا يلزم أن يكون الشك، هو شك، لكن هل يلزم أن يكون من أبي هريرة؟ التعيين غير لازم، لأنه يحتمل أن يكون من أحد الرواة ممن هو دون أبي هريرة، وفي رواية البخاري في الرقاق خالصا من قبل نفسه. نعم، أحسن الله إليكم. يعني لعلنا نستكمل ما تبقى بإذن الله من الفوائد والأحكام في هذا الحديث في حلقة قادمة انتهاء وقت هذه الحلقة. أشكر لكم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير ما تفضلتم به، شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على طيب متابعتكم. لقاؤنا يتجدد بكم بإذن الله مع هذا البرنامج لاستكمال شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.